بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة وصاحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد. وكنا قد توقفنا عند قول باب في النفى الاسترية تخرج من العسكر. قال: باب في النفى الاسترية تخرج من العسكر. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد، وانبعث سرية من الجيش، فكان سهمان الجيش 12 بعيرا، ونفل أهل السرية بعيرا، فكانت سهمانهم 13. فبيذكر هنا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما هذه المسألة في التنفيل، وأن الإمام له أن ينفل سرية أو له أن ينفل بعض أفراد الجيش من هذه الغنيمة. ولكن تبقى المسألة: هل هذا التنفيل بيكون من أصل الغنيمة أم من الخمس أم من خمس الخمس؟ فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما ذكر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد، وانبعث سرية من الجيش. والسرية عبارة عن طائفة من الجيش، عبارة عن طائفة حتختار، قلنا حتى تقوم بمهمة يعينها الإمام، حتى تقوم بمهمة يعينها الإمام. فانبعثت هذه السرية من الجيش. قال: فكان سهمان الجيش 12 بعيرا، أي أن حظ كل إنسان من هذه الغنيمة كان يتمثل في 12 بعيرا، بالإضافة أيضا كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما: ونفل أهل السرية بعيرا. يبقى عند ذلك نفل أهل السرية بعيرا، كل فرد من أفراد السرية أيضا أعطاه بعيرا زائدا. وقلنا التنفيل يبقى هذا قدر زائد، لذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: فكان سهمانهم 13. يبقى كان سهمان هذه أفراد السرية يتمثل في 13 بعيرا، قلنا، وباقي الجيش كل فرد له 12 بعيرا كما قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يقول في ذلك: وفي دليل على أنه يجوز للإمام أن ينفل بعض الجيش ببعض الغنيمة إذا كان له من العناية والمقاتلة ما لم يكن لغيره. يبقى التنفيل ده قلنا على أساس أن هذا الرجل مثلا قام بمجهود، يعني مبذول ومجهود مرئي، فعند ذلك نفله الإمام، قلنا تحفيزا لغيره، أو أنه اقتطع هذا الرجل لكي يقوم بمهمة، فعند ذلك تحفيزا له فنفله ذلك الأمر، أو اقتطع هذه السرية وانبعثت هذه السرية لمهمة ما فنفلها ذلك القدر. ولذلك ما قال دليل على أنه يجوز للإمام أن ينفل بعض الجيش، يبقى دي عبارة عن كأنها مكافأة، يبقى هذا قدر زائد على الغنيمة، هذا قدر زائد على الغنيمة. لكن يبقى المسألة: هل يا ترى هتحتسب من الغنيمة قبل التقسيم، ولا هذا التنفيل لا يؤخذ إلا من الخمس، أي بعد حجز خمس الغنيمة وقبل تقسيم ذلك الخمس على الأسهم التي بينها ربنا سبحانه، أم حيعطى من خمس الخمس الذي لله والرسول؟ فابتداء دليل على أنه يجوز الإمام أن ينفل بعض الجيش ببعض الغنيمة، قلنا على أساس أنه يعني كان له ذلك المبذول المجهود المبذول المرئي في التنكيل مثلا بالعدو. وقال البعض أن هذا الحكم يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول ده تشريع، وأي أمر خاص بالنبي لابد أن يأتي دليل التخصيص أن هذا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. ولكن للإمام أن ينفل بعض أفراد الجيش، للإمام أن ينفل بعض أفراد الجيش، يبقى هذا ليس بحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك بينقطع بموته، ولكن نقول ده حكم أيضا يختص بالإمام، وللإمام أن ينفل من يشاء من أفراد الجيش. قلنا كنتيجة أنهم قد بذلوا ذلك المجهود المرئي في تنكيلهم بالعدو. قال: وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس. قلنا طبعا الحسبة هتختلف على حسب هذه الرؤية، هل يا ترى بيبقى من أصل الغنيمة، يبقى بعد ما بتجمع الغنيمة بيتم إخراج ذلك النفل، وبعد ذلك بتقسم بقى الغنيمة هيؤخذ الخمس وأربعة أخماس الغنيمة بعد التنفيل هترد على الغازين. ده كلام لو قلنا أن هي هتؤخذ من أصل الغنيمة، هتؤخذ من أصل الغنيمة، يبقى معنى هذا الكلام قلنا أن بعد ما بيتم تجميع الغنيمة يبقى هيستخرج الإمام ذلك النفل، يبقى هيأخذ هذه العطايا ويعطيها للأفراد التي يعينها الإمام. تبقى الغنيمة بعد ذلك تخمس، وباقي الغنيمة أربعة أخماس الغنيمة ترد على الغازين. هذا في قول من قال إن هي إن هذا التنفيل هيؤخذ من أصل الغنيمة، والبعض قال إنه هيؤخذ من الخمس، يبقى معنى ذلك بيتم تجميع الغنيمة ثم تخمس، وبالتالي هيتم حجز الخمس، ومن ذلك الخمس هيعطي الإمام النفل، هيعطي الإمام النفل. يبقى على ذلك نقول الذي هيتأثر يبقى السمان التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في تقسيم ذلك الخمس. هذا الخمس يقسم لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يبقى دي الأسهم أساسا. لو إحنا أساسا هناخد هذا النفل من الخمس قبل التقسيم، يبقى نقول أنصبة هؤلاء تتأثر، أنصبة هؤلاء التي ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى تتأثر. أما إن كان من خمس الخمس يبقى تم حجز خمس الغنيمة ثم قسمت إلى خمسة أسهم ثم أخذ من سهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى ذلك قلنا هتختلف الحسبة على حسب الرؤية، على حسب ما ذكر علماء، هل هي من أصل الغنيمة أم الخمس أم من خمس الخمس. وكذلك أيضا كما يقول ابن عبد البر رحمه الله: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة، وإن فرض القطعة فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس بشرط ألا يزيد على الثلث. قال: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة، يعني معنى ذلك لا مساس بحق الغازين. لما نيجي نقول إن هذا التنفيل هيكون من الخمس يبقى معنى الكلام إن هو لا تأثير على حق الغازين، يبقى نقول لا نؤثر على حق الغازين، يبقى هيبدأ نحجز الخمس وده اللي هيأخذ منه الإمام النفل. أما أربعة وخمسة غنيمة فإنها لم تمس، يبقى لا مساس لحق الغازين معنى ذلك الكلام، ويأخذ منها الخمس، وحيتأثر طبعا نصيب هذه الأسهم التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في التي تقسم عليها خمس الغنيمة. قال: إن فرضت قطعة فأرادت أن ينفلها، فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس بشرط ألا يزيد على الثلث. يبقى قال بعض العلماء إن النفل ده لا يزيد على الثلث، لا يزيد على الثلث، قلنا لا يزيد على الثلث بناء على طبع الروايات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تنفيل الجيش، يبقى متى ينفل الربع متى ينفل الثلث، وبالتالي قالوا لا يزاد على الثلث لأن هذا قدر اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم كما سنعلم من الروايات. وبالتالي ترى هل في حد معين لا يتعدى الإمام في مسألة التنفيل، هل من الممكن أن يزيد على الثلث ولا لا يتجاوز ذلك الثلث؟ فالذي قال انه لا يتجاوز ذلك الثلث قلنا بناء على ما سنرى من روايات باذن الله سبحانه وتعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل بالربع وكان ينفل بالثلث. ولذلك قال يبقى لو كانت قطعه سريه من الجيش انبعثت كده لمهمه فالامام حينفل هذه السريه مما غنمت، لما بتيجي تغنم غنيمة يبقى حينفل هذه السرية من الغنيمة التي حازتها تلك الطائفة، سواء كان بقى بالربع أو بالثلث أو ينفلها الإمام على حسب ما يرى. وطبعا بعد التنفيل يبقى باقي الغنيمة التي حازتها تلك السرية هتضم إلى غنيمة الجيش بأكمله، هتضم الى غنيمة الجيش باكمله. يبقى لو الامام كده عين قطعة من الجيش كسرية لمهمة، قلنا هذه المهمة يعني نجحت في مهماتها، او هذه السرية نجحت في مهماتها وحازت على غنيمة، الغنيمة دي لا تقسم على السرية فقط، الغنيمة دي هترد على الجيش باكمله، هترد على الجيش بأكمله. ولكن قبل أن ترد للإمام أن ننفل هذه السرية جانب من الغنيمة التي حازتها، إما الثلث أو الربع أو على حسب ما يرى الإمام، أو لا ينفلها أو لا ينفلها، والغنيمة بأكملها هتعود وترد إلى الجيش حتى تقسم على الغزيم من الجيش بأكمله. ولذلك قال فقال الإمام الخطابي رحمه الله أن السرية إذا انفصلت من الجيش فجاءت بغنيمة فإنها تكون مشتركة بينهم وبين الجيش، أنهم ردءا لهم. يبقى نقول عون ونصر لهذه الطائفة لو أرادت المدد، يبقى عند ذلك حيرسل الإمام من الجيش أيضا. يبقى نقول لما اختار طائفة لكي تقوم بهذه المهمة، يبقى مش معنى كده أنه لو حازت غنيمة يبقى الغنيمة دي لهذه الطائفة دون سائر الجيش، نقول لا، هترد على الجيش بأكمله، ولكن قبل أن ترد للإمام يبقى أن ينفل هذه السرية على حسب ما يرى، على حسب ما يرى. فلذلك كما قال الإمام الخطابي رحمه الله السرية إذا انفصلت من الجيش فجاءت بغنيمة فإنها تكون مشتركة بينهم وبين الجيش، أنهم ردءا لهم، والغنيمة اللي حازتها هذه السرية يبقى بترد إلى الجيش، لكن ترد بعد تنفيل الإمام لهذه السرية من الغنيمة التي حازتها، الغنيمة التي حازتها. أو إن هو لو أراد ألا ينفل هذه السرية لا ننفلها، والغنيمة أكملها هترد على الجيش لأنهم ردءا لهم، يبقى عون ونصر لهذه الطائفة. واختلف في هذه الزيادة التي نفل من أين أعطاهم إياها، فكان سعيد المسيب رحمه الله يقول إنما يفعل الإمام من الخمس يعني سهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ينفل الإمام من الخمس قال يعني سهم النبي صلى الله عليه وسلم، وخمس الخمس من الغنيمة. يبقى قلنا إن البعض رأى إن التنفيل يكون من خمس الخمس، يبقى بعد ما تم تجميع الغنيمة بتقسم الغنيمة، يتم حجز الخمس كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن يقسم إلى خمسة أقسام، سهم لله والرسول وسهم لذي القربة وسهم اليتامى وسهم المساكين وسهم لابن السبيل، وبالتالي التنفيل يكون من السهم الذي لله والرسول كما ذكر ابن المسيب رحمه الله. يبقى لا يتم مساس بنصيب الغزين ولا يتم مساس أيضا بأنصبة يعني من يحوزون ذلك الخمس ويقسم عليهم بتلك الأسهم، إلا أن هو هذا التنفيل يكون من سهم الله تبارك من سهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال البعض إن كأنما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفل الغنيمة التي يغنموها كما نفل القاتل السلب من جملة الغنيمة، قالوا لما قال من قتل قتيلا فله سلبه، يبقى الكلام ده السلب ما هو غنيمة أساسا، هو غنيمة، ولكن نجد أن الشارع ذكر أن القاتل له سلب المقتول، قلنا عشان يبقى فيها نوع من أنواع الإقدام والشجاعة والثبات على أرض المعركة، يبقى فيه مصلحة كبيرة، يبقى مرجوة من ذلك الأمر، في مصلحة مرجوة من ذلك الأمر. لما يقول الإمام أو لما يذكر النص والحكم من قتل قتيلا فله سلبه، قلنا الأمر ده يبقى فيها نوع من أنواع التحفيز وفيها نوع من أنواع الإقدام، قلنا لأن النفس طواقة إلى المال، يعني النفس طواقة إلى المال، قلنا الأمر ده ليس فيه إفساد لنية هؤلاء، طبعا هؤلاء تربوا على الطاعة وعلى الإيمان، على الطاعة والإيمان، هم لم يخرجوا للغنيمة فحسب، ولكن خرجوا جهادا في سبيل الله تبارك وتعالى. ونقول من ضمن أيضا يعني الفوائد هو الحصول على المغنم، حصول على المغنم، فالإمام بنوع من أنواع التحفيز، والنفس نقول بتحتاج إلى نوع من أنواع التحفيز، قلنا نفس الإنسان بتحتاج إلى نوع من أنواع التحفيز، شيء يدفع الإنسان إلى الإقدام وكذلك الثبات، خاصة على أرض المعركة عند الالتقاء مع العدو. ولذلك قال من قتل قتيلا فله سلبه، قلنا أساسا السلب ده ما هو غنيمة، ولكن جعل الشارع هذه الغنيمة للقاتل، لقاتل هذا الكافر على أرض المعركة، قلنا تحفيزا. فكذلك قالوا إن في مسألة النفل يكون من الغنيمة كما أن السلب يكون من الغنيمة. وأن السلب لا يخمس كما بينا في الروايات السابقة أن السلب لا يخمس، السلب أساسا يؤخذ بأكماله ويعطى لذلك القاتل ولا يخمس، ولا يخمس. كذلك قالوا يبقى في مسألة التنفيل بالنفل هذا للإمام أن ينفل بعض أفراد الجيش لأمثال هذه المهمات وأن يكون من أصل الغنيمة. فنقول على ذلك أن العلماء اختلفوا كما بينا، فمنهم من قال أنه النفل يكون من أصل الغنيمة، منهم من قال من الخمس، ومنهم من قال من خمس الخمس. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت معها، قال فأصبنا نعما كثيرا فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان، ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل منا 12 بعيرا بعد الخمس، وما حسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطانا صاحبنا ولا عاب عليه بعد، ولا عاب عليه بعد ما صنع، فكان لكل رجل منا 13 بعيرا بنفله. فبيذكر هنا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما هذه المسألة، وكما يقول ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث هذه السرية إلى نجد، قال فخرجت معها. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ممن خرج مع تلك السرية، قال فأصبنا نعما كثيرا، إبل ومواشي كثيرة أصابوها غنموها من خلال هذه المهمة، قال فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان. يبقى كل فرد من السرية، يبقى أمير السرية نفل كل واحد من أفراد السرية بعيرا بعيرا. قال ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا. يبقى نقول لما يبقى أمير السرية يبقى أعطى أو نفل كل فرد من أفراد السرية بعيرا بعيرا، وباقي طبعا هذه الأنعام ردها في غنيمة الجيش. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا. يبقى الغنيمة بعد كده قسمت على الغازين ومنها أفراد السرية، ومنها أفراد السرية. قال فأصاب كل رجل منا 12 بعيرا بعد الخمس. يبقى الغنيمة لما تم تجمعها تم حجز الخمس كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، وباقي الغنيمة هتقسم 4/5 الغنيمة على الغازين، فكان نصيب كل غازي من هذا الجيش قال 12 بعيرا بعد الخمس. قال وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا. يبقى لم يدخل في هذه الحسبة ما نفلهم ذلك أمير السرية، ولا عاب عليه بعد ما صنع حتى ما لمهوش أو أنكر عليه ذلك الأمر. لو لم يكن ذلك بحق لهؤلاء لا كان ذلك الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، وما أقر هذا الأمير على تصرفه. قلنا لو كان ده أساس الأمر في خطأ، حكم خطأ، تطبيق خطأ، لا أنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رد هذا المال أو رد هذه الأبعرة التي قسمت على أفراد هذه السرية. ولكن كما قال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حاسب هؤلاء بالذي أعطاهم صاحبهم، قلنا اللي هو أمير السرية، ولا عاب عليه حتى نقول لم يلوم ذلك الرجل، ولكن أقر على هذا التصرف. قال فكان لكل رجل منا 13 بعيرا بنفله. يبقى أفراد السرية يبقى زادوا بعير على هذه الأبعرة التي كانت نصيب لكل فرد من أفراد الجيش. وكما قال فكان لكل رجل منا أي من أفراد السرية 13 بعيرا بنفله أو بنفله. فقال هذا يحمل على التقرير، هذا يحمل على التقرير. يبقى أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمير على ذلك التصرف، أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمير على هذا التصرف. وبالتالي يبقى هذا التنفيل كما بينت الرواية، رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان، ولكن لما جت تقسم الغنيمة تم حجز الخمس ثم ردت باقي الغنيمة على الغازين. وشاهد من كلام ابن عمر أن هذا التنفيل كان من أصل الغنيمة التي غنمتها هذه السرية. يبقى الغنيمة التي غنمتها تلك السرية كان التنفيل، لم يتم حجز الخمس أولا من هذه الغنيمة التي غنمتها تلك السرية، وبعد ذلك أعطاهم هذا البعير، ولكن أعطاهم البعير ابتداء، أعطاهم البعير ابتداء، وبعد ذلك رد باقي الغنيمة على جيش المسلمين، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بتقسيمه. لذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله في هذا بيان ظاهر أن النفل إنما أعطاه من جملة الغنيمة لا من الخمس الذي هو سهم ونصيبه. وظاهر حديث ابن عمر أنهم أعطاهم هذا النفل قبل الخمس، كما نفلهم السلب قبل الخمس، زي ما السلب مفهوش الخمس أيضا في مسألة التنفيل يكون من أصل الغنيمة على ظاهر تلك الرواية، على ظاهر تلك الرواية. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر إبل نجد، فغنموا إبلا كثيرا، فغنموا إبلا كثيرا، فكان الثمانون 12 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا، زاد البعض، فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غيرش الحكم ده، يعني أقر تصرف أمير السرية، فكان ذلك إقرار، أي أن هذا حق لهؤلاء، وأن أمير السرية أيضا له أن ينفل بعض أو ينفل بعض أفراد الجيش أو بعض أفراد السرية على حسب يعني المهمة التي قاموا بها، وهذا النفل يكون من أصل ما غنموا. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فبلغ ثمانون 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. قلنا أن التصرف ده يعني صدر من أمير السرية، صدر أساسا من أمير السرية، لذلك قال فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا. وفي هذه الرواية قلنا نفس القصة، هي يعني دي مش قصة مغيرة للقصة التي يذكرها ابن عمر، هي نفس الحادثة. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فبلغت ثمانون 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. يبقى هذا التنفيل من النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو في إقرار لتصرف الأمير، لتصرف الأمير. فلذلك قال العلماء أنه بيجمع بين هذه الروايات أنه لما كان بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نفل هؤلاء القوم، يبقى نقول أن أمير السرية نفل هؤلاء القوم بعيرا بعيرا، ولما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأقر أمير السرية على تصرفه، يبقى على ذلك يقول وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نفل هؤلاء. يبقى ده حكم أتى عن طريق التقرير، فإما أن احنا نقول والله أمير السرية نفل هؤلاء وده الأصل أن هو نفلهم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والروايات التي وردت وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلهم بعيرا بعيرا، يبقى هذا بالنسبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أمير السرية على التصرف، أقر أمير، فلما أقر أمير السرية على التصرف نسب هذا التصرف أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نسب هذا التصرف إلى النبي. يبقى كلمة ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا، قلنا يبقى هو ده مش بعير زائد على البعير الذي نفلهم أمير السرية، ولكن لما كان إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأمير السرية على تصرفه فنسب هذا التصرف إلى النبي، وقالوا نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. يبقى هو بعير واحد، يبقى هذا التنفيل تم عن طريق أمير السرية وأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أنه حيبقى التصرف وينسب إلى أمير السرية أو ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو نسب إلى أمير السرية وإلى النبي فهذا صحيح، لكن نقول القصة واحدة، وبالتالي فكان إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هو الذي كما ذكر ابن عمر نسب هذا التصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم عامة الجيش. قال والخمس واجب في ذلك كله. قال والخمس واجب في ذلك كله. فعبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم عامة الجيش. يبقى بيحدد لهم كذا حينفلهم كذا الربع الثلث أو لما يأتون بالغريمة ينفل هؤلاء بعيرا بعيرين على حسب ما يرى الإمام حسب ما يرى. ولكن كما يقول الشاهد من هذه الرواية قال الخمس واجب في ذلك كله، يعني كأن ذلك التنفيل لا يكون إلا بعد حجز الخمس. يبقى كأن التنفيل حيكون يبقى من أربعة أخماس الغنيمة قبل تقسيم الأربعة أخماس على الغزين يتم التنفيل من خلالها، لكن لا يتم التنفيل من الغنيمة بأكملها. فدلت هذه الرواية على أن النفل حيكون من باقي الغنيمة بعد حجز الخمس، كأن الخمس ده لا يمس، كأن الخمس لا يمس. لذلك قال والخمس واجب في ذلك كله، يعني معنى الكلام يبقى الخمس حيؤخذ من الغنيمة أولا وبعد ذلك تصرف الإمام في أربعة أخماس الغنيمة، يبقى حيبقى التنفيل من أربعة أخماس الغنيمة، وبعد ما ينفل من أراد حيبدأ يقسم هذه الغنيمة على القوم، بس هذا الكلام بعد حجز الخمس. يبقى الخمس لا يمس، يبقى الخمس أساسا لا يمس، لكن التنفيل حيكون من باقي الغنيمة بعد حجز الخمس، فحيث أن الخمس لا يمس. لذلك قال والخمس واجب في ذلك كله. يبقى قال في تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم، وأن الخمس يؤخذ أولا من الغنيمة ثم ينفل من الباقي ثم يقسم ما بقي ثم يقسم ما بقي. يبقى على ذلك يبقى نقول أن هم النفل ده هيكون أربعة من باقي الغنيمة بعد حجز الخمس، وبعد ما بينفل الإمام هؤلاء الأفراد ما باقي الغنيمة هتقسم على الغازين على حسب السهمان، يعني الفارس أو الراجل، وهم أيضا يشتركون معهم. يبقى النفل ده شيء زائد، قدر زائد، عطية زائدة، ويشتركون مع باقي الجيش في أخذ أيضا النصيب لهم في نصيبهم من الأسهم، فيأخذون نصيبهم من الأسهم كأحد أفراد الجيش. ثم ذكر أيضا آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية أيضا ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر في 315 في 315. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنهم حفاة فأحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسوهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. ففتح الله له يوم بدر فانقلبوا حين انقلبوا، وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر في 315 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسوهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. ففتح الله له يوم بدر، معلوم طبعا أن النصر والظفر كان للمسلمين على المشركين، وأن المشركين فروا وتركوا هذه الغنيمة فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل، يعني نقول إنهم بعد هذا النصر وبعد تجميع الغنيمة قسمت على الموجودين من هؤلاء الغزاة. قال فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا. يبقى على ذلك قسمت الغنيمة على أولاء القوم بالتساوي بالسوية. يبقى الأصل أن الغنيمة تقسم على الغازين بالسوية، ولكن على حسب هذا الرجل له سهم، ونقول أن الفرس قضى له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمين، ويبقى كله بالتساوي. يبقى نقول أن الراجل أو الرجل يسهم له بسهم والفرس يسهم له بسهمين كما بينا، فتقسم الغنيمة بين الغازين بالسوية، تقسم غنيمة بين الغازين بالسوية بهذه الأسهم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر وباب في من قال الخمس قبل النفل. قال الخمس قبل النفل. يبقى الخمس هيحجز أولا قبل مسألة تنفيل الإمام لهذه السرية أو تنفيل الإمام لبعض أفراد الجيش. ذكر رواية عن حبيب ابن مسلمة الفهري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس. يبقى بعد ما بيتم تجميع الغنيمة بيتم حجز الخمس وإبعاده، ثم بعد ذلك الإمام يبدأ يتصرف في باقي الغنيمة في أربعة أخماس الغنيمة الباقية بعد حجز الخمس. فحينفل يعني طائفة من الجيش أو مجموعة من الجيش أو بعض أفراد الجيش. فكما قال حبيب بن مسلمة الفيري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الثلث بعد الخمس. ممكن ينفل هذه القطعة من الجيش أو هؤلاء الأفراد، ينفل هؤلاء ثلث الغنيمة، وبعد بعد حجز الخمس هيبدأ ينفل ثلث الغنيمة، وباقي الغنيمة بعد ذلك التنفيل هتقسم بالسوية على كل الجيش، هتقسم بالسوية على كل الجيش. قلنا ويدخل فيها من نفله الإمام، يدخل فيها من نفله الإمام. فلذلك بوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في من قال الخمس قبل النفل، وذكر مجموعة من هذه الروايات منها الرواية التي ذكرناها. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي روايات تلك الترجمة إلى مرة قادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رجل تبرع بشيء للمسجد فهل نبيع ونشتري به شيء آخر المسجد وشيء آخر والمسجد في حاجة ملحة لذلك؟ لا، أنت تعود إلى صاحب هذا الشيء، ولما تبرع هنا جابه يبقى اعتبر كده وقف للمسجد، وقف. يبقى العين دي اللي جابها تعتبر وقف، ليس لنا حق التصرف فيها، ليس لنا حق التصرف إلا أن احنا لم نكن في حاجة إلى ذلك. قلنا كنتيجة أنه أتى بأشياء هي موجودة مثلا في المسجد موجودة فليس لها حاجة، يعني قلنا هتعطل، يبقى يتم نقل ذلك إلى مسجد آخر يحتاج إلى ذلك الشيء، يحتاج إلى ذلك. نقوله مثلا كده المسجد فيه مكتب، فهو إنسان أتى بمكتب، فعلى ذلك ده مكتبي مش هنعمل منه حاجة. ففي الحالة ديت ممكن أساسا إن احنا لو حبينا نبيع ذلك الأمر نرجع للرجل أولا، قل لله الوضع كذا كذا، فهو إما إن هو يسمح بذلك التصرف يبقى يتم بيعه وإن احنا نستجلب المسجد يعني أشياء يحتاج إليها المسجد، أو إن احنا أساسا لو لم نعلم الرجل أو نصل إليه فعند ذلك حيوقف على ذلك الوقف، العين دي تبقى موقوفة، فممكن ننقلها إلى مكان يحتاج إليه، ننقلها يحتاج إليه، لكن ليس لنا حق التصرف في ذلك الأمر. قلنا خاصة إن دي أساسا العين دي هتبقى يعني وقف لله تبارك وتعالى. كتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.